بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. بدأ هنا رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، والكتاب مصدر، والمراد به الضم والجمع، وفي اصطلاح العلماء الكتاب اسم لجملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. وجرت عادة الكثير من المصنفين في العلوم الشرعية أن يذكروا كتبا مثل كتاب الطهارة، كتاب الصيام، كتاب الصلاة، كتاب البيع وما أشبه ذلك، وتحت الكتاب أبوابا، وتحت الباب فصولا، أو تحت الباب فصولا، والفصل يتضمن مسائل، هذا في الغالب، وإلا في البعض قد يطلق الباب على الكتاب والكتاب على الباب. وجرت عادة العلماء في كتب الفقه أن يقسموها إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، ويبدأ بكتاب الطهارة، ويلحقون به ما يتعلق بمسائل الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم ربع المعاملات، ويدخلون فيه ما يتعلق بأحكام البيع والشراء وأحكام الربا والشركات والإجارة والرهن والضمان والكفالة وغير ذلك من الأبواب. والربع الثالث ربع النكاح، ويضم أحكام النكاح من الخطبة والصداق والمهر والعشرة والطلاق والخلع والعدة والنفقات والحضانة واللعان وما أشبه ذلك من الأبواب. والربع الأخير ربع جنايات، ويدخلون فيه أحكام الجنايات والحدود والقضاء والشهادات والجهاد والإقرار وما أشبه ذلك. وبعضهم يقسم كتب الفقه إلى خمسة أقسام، فيجعل ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع النكاح، وربع الجنايات، وربع السياسة الشرعية، ويدخل فيها الحدود وأحكام الصلح وما أشبه ذلك، فيجعل هذا قسما مستقلا. وبعضهم يدمج القسمين الآخرين ويجعلهما قسما واحدا، يجعلهما قسما واحدا. وجرت عادة العلماء كما سبق في ربع العبادات أن يبدأوا بكتاب الطهارة، وقد نبه العلماء على الحكمة في ذلك، ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في أوائل المجموع، وقالوا إن حديث عبد الله بن عمر الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. قالوا هذا الحديث تضمن أركان الإسلام، أما ما يتعلق بالإيمان الشهادتين فيذكر العلماء مسائل التوحيد في كتب التوحيد، ويبقى عندنا بقية هذه الأركان وما يتبعها من المعاملات والنكاح والجنايات ما يذكر في كتب الفقه. فأول ما يبدأون بالصلاة، ويبدأون أولا بأهم شروط الصلاة، وهو الطهارة، فلذلك يبدأون بكتاب الطهارة ويجعلونه مقدما ثم لما كانت الطهارة الأصل في رفع الحدث وإزالة الخبث أنه يكون بالماء، أول باب من أبواب كتاب الطهارة هو باب المياه، فيبدأون بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فيبدأون بكتاب الطهارة أولا لأجل هذا، لأن رفع الحدث من شروط صحة الصلاة ومن أهمها، ويجعلون البداية بذلك. والطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقذار، وأما في الشرع اصطلاح أهل العلم فإنها رفع حدث أو إزالة خبث أو فيما معناهما أو على صورتهما. رفع حدث الأحداث قسمان كما هو معلوم، سيأتي تفصيل ذلك، حدث أكبر وحدث أصغر. حدث الأكبر كالجنابة والحيض، والحدث الأصغر ما ينقض الوضوء فيتوضأ، أو ما يكون يعني رفعه يكون بالوضوء، وأما الحدث الأكبر فرفعه يكون بالغسل. فيقول الطهارة رفع حدث، والحدث أمر معنوي، أو إزالة خبث. الخبث هذا الشيء النجاسة سواء كانت على البدن أو على الثوب أو في المكان، فرفعها يعتبر من الطهارة. قال أو ما في معناهما، يعني أو ما في معنى رفع الحدث وإزالة الخبث، ويريدون بذلك التيمم. وعند العلماء في ذلك تفاصيل، هل التيمم رافع أم أنه مبيح؟ فمذهب الشافعي مثلا أنه مبيح وليس برافع، ولذلك قالوا هو في معناه، هو في معنى رفع الحدث. أو على صورتهما، يريد بذلك المرة الثانية في الوضوء عند أن يتوضأ ثلاثا، الأول المرة الأولى، هي التي يرتفع بها الحدث، الثانية والثالثة مستحبة. ولذلك لو اقتصر الإنسان في الوضوء على مرة واحدة لكان ذلك مجزئا، كما في حديث عبد الله بن عباس صحيحين، فيكون مجزئا أن يتوضأ مرة مرة، فعلى صورته الثانية والثالثة. كذلك أيضا إذا اغتسل مرتين أو ثلاثا، إذا غسل الثوب المتنجس الزيادة على ما أزال به النجاسة، هذا على صورته، وقيل إن الطهارة فعل ما يستباح به الصلاة ونحوها، لكن التعريف الأول أعم، والطهارة قسمان، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة قلب وطهارة بدن وثوب ومكان. وطهارة القلب أعظم وأهم، وهي الأصل، طهارة القلب من الشرك، من النفاق، من الغل، من الحقد، من الحسد. ولذلك الله عز وجل قال في المشركين إنما المشركون نجس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المؤمن لا ينجس، وقال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فإذا كان الإنسان قلبه متنجسا بالشرك والكفر والنفاق لا تنفعه الطهارة الظاهرة، طهارة ثوبه وطهارة بدنه وطهارة مكانه. لو كان من أنظف الناس ثوبا ومن أجملهم صورة وأنظفهم بدنا ومكانا ما ينفعه ذلك، مع وجود الشرك والكفر ومع وجود هذه النجاسة العظيمة الكبيرة المعنوية. فلذلك طهارة القلب هي الأساس، وطهارة البدن الذي يتكلم عليها العلماء هنا طهارة البدن والثوب والمكان. فالسبب في البداء ما سبق، قال كتاب الطهارة ثم باب المياه، يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالمياه في كتاب الطهارة. ماذا؟ لماذا جعلوا أول باب من أبواب الطهارة في كتب الفقه باب المياه؟ لأنه الأصل في رفع الحدث وإزالة الخبث، الأصل أن الحدث يرفع بالماء، وإنما يعدل إلى التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعمال الماء. ولأن الأصل أيضا في إزالة النجاسات الماء، تزال النجاسة من البدن من الثوب من المكان تزال بالماء، الأصل أنها تزال بالماء، فلذلك يبدأون بالمياه، يبدأون بباب المياه. وما هي المياه التي يجوز أن يتطهر بها؟ ثم بعد ذلك أقسام هذه المياه من حيث جواز استعمالها وعدم جواز استعمالها. يبدأون أولا في العادة، كثير من الفقهاء منهم المصنف بدأوا أولا بالمياه، وأن هذه المياه باعتبار مصدرها أنها على أو باعتبار أنواع هذه المياه التي يتطهر بها أنها سبعة، وباعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: ماء نازل من السماء، وماء نابع من الأرض. قالوا ماء نازل من السماء ونابع من الأرض، المجموع هذه السبعة: ماء السماء الذي هو ماء المطر، فأنزلنا من السماء ماء طهورا، والله عز وجل يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالقسم الأول ماء السماء، والمراد به ماء المطر. قال: وماء البحر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ماء البحر، وهو باب على أصل خلقته، وبما فيه من الملوحة لا يضر، لأن هذا التغير الذي فيه بأصل خلقته، خلقه الله عز وجل هكذا مالحا، بخلاف مياه الأنهار التي تكون عذبة حلوة، بخلاف ماء البحر الذي يكون ملح أجاج. قال: ماء السماء وماء البحر، يعني هذه المياه يجوز الإنسان أن يرفع بها الحدث وأن يزيل بها الخبث. يجوز أن يغتسل ماء البحر؟ الجواب نعم. يجوز أن يتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم. يجوز أن يغسل الثوب المتنجس بماء البحر؟ الجواب نعم. يجوز أن يغسل النجاسة التي على بدنه بماء البحر؟ الجواب نعم. فقال: وماء النهر، وماء النهر، فمياه الأنهار أيضا من المياه التي يجوز بها رفع الحدث وإزالة الخبث. قال: وماء البئر، مياه الآبار. قال: وماء العين، وماء الثلج، مياه الآبار ومياه العيون. البئر يكون الماء فيه مستقر، والعين تكون جارية ينبع منها الماء، ولم يكن هناك عيون جارية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بخلاف بعض العامة ونحوهم، فإلى الآن في المدينة بعض أصحاب التكاثي تركب معه وقال: كان هنا في المدينة في أيام رسول الله عيون جارية. لا، هناك دليل على ذلك أن هناك عيون جارية، كان هناك آبار، كان هناك آبار، إذا نزلت الأمطار سالت الوديان بالماء. أما عين جارية في المدينة لم يكن هذا موجودا فيما أعلم. طيب، قال: وماء العين وماء البئر، الآبار تحفر ويستخرج منها الماء. وماء الثلج، وماء الثلج، وذلك أن هذا الثلج ينزل من السماء جامدا ثم يذوب، وبعضه ينزل كالبخار أو الغبار ثم يتجمد. البلدان التي يكون فيها ثلوج ينزل، ما ينزل قطع الثلج، ما ينزل كقطع، إنما ينزل كالبخار والضباب، ثم ينزل على الأشجار وعلى الجبال وعلى البيوت ونحوها ويتجمد. لو أنزله الله تعالى قطعا لهلك الناس، وخربت المزارع والأراضي والزروع والثمار سلفت. كم يحصل عند أن ينزل البرد من تلف؟ لزروع وثمار وغيرها. فالثلج ينزل كالضباب والبخار ثم يتجمد وعلى الأشجار والجبال والبيوت ونحوها. هذا أيضا الثلج يجوز أن يرفع به الحدث ويزال به الخبث. فهل يجوز أن نغتسل بالثلج إذا كان ذائب؟ جواب نعم. إذا كان يذوب على البدن لحرارة البدن ويذوب بحيث أنه يسيل فيجوز. واختلفوا فيما إذا لم يكن يسيل. الجمهور على أنه لا يصح. فإذا كان يسيل الثلج والبرد يوضع على البدن ويسيل لا بأس. قالوا مثل الممسوح الذي يمسح كالرأس والخف لا بأس حتى لو لم يسيل تمسح بها، تأخذ قطعة الثلج أو مجموعة من البرد تمسح بها رأسك تمسح بها الخف، بخلاف ما كنت مأمورا بأن تغسله من الأعضاء. مثل لو أراد الإنسان يغتسل أو أراد أن يتوضأ فالوجه واليد ونحو ذلك لا بد أن تغسل. فإذا كان هذا الثلج أو البرد سيذوب، إذا كان يذوب على الجسد بحرارة الجسد، وكذلك أيضا لأن الثلج أو البرد صار مع حرارة الجو ارتخى وصار يسيل لا بأس، طالما أنه يسيل على الجسد فلا بأس. فهذا ما يتعلق بالثلج. وماء البرد ينزل من السماء جامدا ثم يذوب. الثلج ما ينزل جامد، ينزل كضباب وبخار ثم يتجمع، لكن البرد ينزل جامدا، ينزل جامدا ثم بعد ذلك يذوب، ينزل جامدا ثم يذوب. طيب ما هو الدليل على جواز التطهر بماء الثلج والبرد؟ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلني واللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد فجعل الثلج والبرد مما يغتسل به، ثم هو أيضا ماء لأن مآله إلى الذوبان، ثم مآله إلى الذوبان. وعلى كل حال كل هذه مياه، كل هذه مياه وهي باقية على أصل خلقتها. ماء البحر باق على أصل خلقته، والحديث فيه واضح في الصحيحين. مياه السماء النصوص فيها أيضا واضحة، مياه الأنهار كذلك، ماء البئر وماء العين. قد كانت هناك آبار في المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتوضأ بهذه المياه، يؤتى بالمياه من الآبار ثم يغتسل هو وأزواجه وأصحابه بهذه المياه ويتوضؤون بها. وهكذا أيضا ما يتعلق بمياه العيون، لأنه ماء طهور وباق على أصل خلقته، وكذلك أيضا ماء الثلج والبرد لأنه يذوب ويتحول إلى ماء. طيب هذه المياه كما سبق، بعض الفقهاء يقول هي قسمان: قسم نابع من السماء وقسم نابع من الأرض. وبعضهم يعترض ويقول لا، الكل نازل من السماء حتى ما كان في العيون، وكذلك أيضا كان في الآبار، لأن الله عز وجل قال: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قال: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قالوا إذن الأصل ما نزل من السماء. الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع لم يرتضي هذا، قال: الله عز وجل قال فسلكه ينابيع في الأرض، قال: باعتبار رأي العين نحن نراه كذلك، نحن نراه كذلك. وأما كون هذا الماء هو الأصل أنه نزل من السماء الذي في الينابيع، قال الله عز وجل قال فسلكه ينابيع في الأرض، أما المراد بما ينبع من الأرض المشاهد، المراد به المشاهد. وقال الأمر الثاني، قال: ليس في الآية أن كل ماء نزل من السماء، لأنه نكر في الإثبات ومعلوم أنها لا تعم. كذلك يعني هذا يصلح مع الإمام النووي: أخرج منها ماءها ومرعاها، فأخرج منها الماء، أخرجه منها أخرجه منه. وكذلك الله عز وجل لما ذكر قصة نوح قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لكن باعتبار أن هذا الموجود في الأرض هل أصله مما نزل سابقا من السماء ثم فجره الله عز وجل بعد أن جمع؟ المهم أن المسألة هذه ما يترتب عليها كبير فائدة وحكم ينبني عليها. فعلى كل حال الكثير من أهل العلم يقول الماء قسمان، نازل من السماء وهو ماء المطر والبرد والثلج وذوب الثلج، هذه من السماء. التي من الأرض أربعة: البحار والأنهار والعيون والآبار، المجموع كم؟ سبعة. أقسام المياه سبعة: ثلاثة نازلة من السماء وأربعة في الأرض، وبعضهم يقول ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ومردها إلى هذا. مردها إلى هذا: كل هذه المياه يجوز التطهر بها، كل هذه المياه يجوز التطهر بها، وهي على أقسام كما سيأتي فيما يتعلق بهذا الماء الطهور والطاهر والنجس والمشمس عند الشافعية. عند الشافعية أن هناك قسم رابع الإضافة إلى ما ذكره الجمهور من الماء الطهور والطاهر والنجس. زاد الشافعية قسما رابعا كما نص عليه الإمام الشافعي وغيره وتبعه من تبعه من أصحابه: الماء المشمس، على خلاف بينهم بعد ذلك في يعني هذا المشمس هل هو الذي يكون في المناطق الحارة فقط، هل هو الذي يكون في الأواني النحاسية ونحوها فقط، أم كل ما إن تعرض للشمس، مع أن مياه البحر مياه الأنهار وكثير من المياه التي في السيول والبرك وغيرها عرضة للشمس. لكن بعضهم يذكر أن هذا الماء المشمس الذي يكون بإناء معين كالنحاس لأنه يورث البرص، ويبنون هذا على حديث مروي من حديث عائشة عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنه يورث البرص، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. ومن الناحية الطبية أيضا فإن العلماء يقولون إن هذا أيضا لا يسبب البرص، الماء المشمس يعني مسخن بالشمس، يكون عندك ماء تضعه في وعاء من نحاس ونحوه في الشمس من أجل أن يسخن. وكان الناس من قبل النساء والرجال يأتي يوم الجمعة، ونحن صغار تأتي الأم يوم الجمعة تخرج ماء في أواني وتضعه من صباح يوم الجمعة في الشمس من أجل أن نغتسل به في الضحى في العاشرة صباحا أو بعد ذلك، وقد يعني زالت برودته وضربته الشمس وصار ساخنا قبل وجود وسائل التدفئة. فكان هناك من يتعمد تدفئة الماء مثل هذه بمثل هذه الطرق. طيب يقول: ثم المياه على أربعة أقسام. هذا في المذهب، مذهب الإمام الشافعي أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام. عند الجمهور، جمهور أهل العلم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. بتقسيم آخر أو بتعبير آخر: طاهر مطهر الذي هو الطهور، وطاهر غير مطهر الذي هو الطاهر، والثالث النجس. النجس الطهور الذي هو يعبر عنه البعض بقول طاهر مطهر، هذا الطهور. قالوا: وهو الماء المطلق، وهو الماء المطلق الذي يطلق عليه أنه الماء لم تخطه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، لأن الشافعية خاصة والحنابلة يرون أن الماء ولو كان إذا كان دون القلتين إذا خالطته نجاسة ولو يسيرة حتى لو لم يتغير أحد أوصافه فإنه يكون نجسا، لأنه خالطته نجاسة وهو دون القلتين. سيأتي البحث في هذا. بل بعضهم يتكلم من الشافعية وغيرهم على الماء الذي خالطته نجاسة لا ترى بالعين المجردة، رشاش بول قطرات يسيرة لا يمكن أن ترى، فما حكم هذا الماء؟ فما حكم هذا الماء؟ منهم من يقول إذا كان دون قلتين صار نجسا بشيء لا يرى بالعين، إنما هم على يقين أنها وصلت إليه بعض الرشاش بعض النجاسات اليسيرة فيتنجس بعد ذلك. على كل حال مذهب الشافعي أن المياه أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشمس وهو المكروه. الطهور هذا يجوز رفع الحدث به وإزالة الخبث. الطاهر الذي هو طاهر غير مطاهر هذا لا يرفع به الحدث ولا يزال به الخبث وإن كان طاهرا. النوع الثالث النجس باتفاق الماء النجس لا يرفع به حدث ولا يزال به خبث. يبقى عندهم القسم الرابع المشمس، يكره أن يغتسل به أو يتوضأ به بخلاف إزالة الخبث به. الماء هذا المشمس يرون أنه لا يغتسل به ولا يتوضأ به بخلاف تغسيل يعني صبه على الأرض الذي وقعت حصل فيها بول أو وقعت عليها نجاسة، كذلك أيضا الثوب المتنجس وغسله مثل هذا الماء. يتكلمون على استعماله في رفع الحدث أكبر أو أصغر، والعلة في ذلك كما سبق يقولون لأنه يورث البرص، ولم يثبت ذلك طبا ولا يصح ذلك شرعا، لا يصح ذلك من الناحية الشرعية، ومن الناحية الطبية أيضا لا يثبت ذلك. لو فرض أنه ثبت طبيا أن استعمال هذا الماء يورث البرص فلا يجوز، لا يجوز استعماله لأنه يحدث ضررا، لكن ما حكم ارتفاع الحدث به؟ الجواب أن الحدث يرتفع به، ارتفع به الحدث، لأن الكلام على ضرر لا علاقة له بالطهارة. الماء طهور لكن ما فيه من ضرر يمنع بسبب هذا الضرر إن ثبت، بسبب هذا الضرر إن ثبت. طيب إذن عندنا أكثر أهل العلم على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور الذي هو طاهر مطهر ماء مطلق. القسم الثاني الطاهر غير المطهر، يقولون مثل الماء المستعمل، الماء المستعمل، ويريدون بالماء المستعمل الذي استعمل في الغسلة الأولى لرفع حدث أكبر أو أصغر، يعني ما انفصل من البدن في الغسلة الأولى، ما يتكلمون على الثانية والثالثة، الغسلة الأولى، الغسلة الأولى في الوضوء. قالوا الآن هذا الماء المنفصل، لو جمعنا الماء هذا المنفصل، هذا الماء الآن نجس ولا طاهر؟ قالوا هو طاهر، لأنه ما خلطت نجاسة، البدن طاهر. أنت توضأ، غسلت وجهك، غسلت يديك، غسلت رجلك، اجتمع الماء في إناء، جاء الثاني كذلك توضأ وانفصل الماء من جسده واجتمع في إناء، اجتمع عندنا ماء مثل هذه الصفة، هل يجوز أن نستعمله؟ هل يجوز أن نستعمله؟ ماء موجود في وعاء أدخلت يدك بعد أن قمت من النوم، صار الماء هذا عندهم مستعملا، هل يجوز أن تستعمله؟ هل هو نجس؟ قالوا لا، قالوا لكنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. طبعا هذا القول الراجح خلافه، أن هذا الماء طهور يجوز أن يرفع به الحدث ويزال به الخبث ولا إشكال في ذلك، لأنه ماء طهور غير نجس، ما المانع؟ ما هو الدليل على أنه لا يجوز استعماله؟ لكن الكلام على يعني ما قرره العلماء في هذا. الجمهور كما سبق على أن المياه كم؟ ثلاثة أقسام: طاهر طهور وطاهر ونجس. الطهور الماء المطلق الغير مستعمل، الطاهر هذا الذي سبق ذكره ليس بنجس، لم يتغير بنجاسة، لكنه استعمل في رفع حدث أو إزالة خبث وانفصل في الغسلة الأولى من رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، لا علاقة له بالخبث، برفع حدث أكبر أو أصغر، أو النائم لما قام من النوم أدخل فيه يده أو أن المرأة التي يعني خلت به واستعملته وبقي من بقايا وضوئها أو اغتسالها، فجاء بعد ذلك الرجل يريد أن يغتسل بمثل هذا الماء أو يتوضأ، النجس الماء الذي خالطته نجاسة فتغير أحد أوصافه بها، اللون أو الطعم أو الريح بسبب ملاقاة النجاسة. إذا تغير الماء بملاقاة النجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس إجماعا، طالما أن التغير ظاهر عليه، حصل التغير بسبب ملاقاة النجاسة فإنه ينجس ولا يجوز استعماله في وضوء ولا غسل. القسم الرابع عند الشافعية زيادة على مذهب الجمهور، القسم الرابع هو الماء المشمس، يقول يكره استعماله، يعني هو عندهم طهور، عندهم طهور، ليس من القسم الثاني ولا الثالث، ليس من القسم الذي هو طاهر ولا النجس، هو من القسم الأول، لكنه يكره عندهم للحديث، والحديث لا يصح، وللعلة، والعلة أيضا عليلة كما ذكرها أهل المعرفة، وقد نبه العلماء على مثل هذا، وأن مثل هذا التعليل غير صحيح، وأن الواقع على خلافه. لو فرض أنه ثبت أن هذا الماء المشمس بالأواني المعينة، وبعضهم يقيدها في المناطق الحارة دون المناطق الباردة كتهام من الشافعية وغيرها، وسيأتي مزيد يعني كلام على هذا، لو فرض أن هذا موجود وأنه يسبب البرص، فحينئذ لا يجوز استعماله للضرر، لا لأنه نجس، لا لأنه نجس. لو أن الإنسان اغتسل به وكان على جنابه ارتفعت جنابته، لو أن الإنسان توضأ به وهو على حدث ارتفع حدثه، لكن الجواز عدم الجواز لما يسببه من ضرر، والشريعة جاءت بأنه لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. يبقى معنا القول الصحيح، وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس. أرجع عندنا قسم وسط، طاهر غير مطهر، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشيخ ابن عثيمين ومن جرى مجراه، أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. طهور ونجس، وهو الذي دلت عليه النصوص، الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل في الماء أنه طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا تغير هذا الماء بسبب نجاسة، إذا تغير هذا الماء بسبب نجاسة صار نجسا. أما الماء المستعمل، وكذلك أيضا عند الشافعية من الماء الذي هو الطاهر غير المطهر، عندهم إذا خالطه ما يمكن الاحتراز منه، كما الذي يخالط زعفران أو ماء الورد أو يخالط أشياء أخرى، بخلاف الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها كالمقر أو الأوراق الأشجار المتساقطة والأتربة، فإنهم يتسامحون في ذلك، يتسامحون في ذلك. الصحيح أن الماء قسمان، طهور ونجس. طيب هذا الماء إذا تغير أحد أوصافه، على القول الراجح إذا تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الريح، أو تغير وصفان أو ثلاثة، ولا زال محتفظا باسمه، لا زال ماء، وتغير أحد الأوصاف الثلاثة بغير نجاسة، بغير نجاسة، مثل ما سقط عليه أو سقطت فيه قطعة صابون، غير طعمه، لو ذقته وطعمته وجدت طعم الصابون فيه، لو شممته وجدت رائحة الصابون فيه، لو رأيت إلى لونه لتغير لونه بسبب قطعة الصابون التي سقطت فيه. هذا الماء ما حكمه؟ طهور، يجوز أن يرفع به الحدث وأن يزال به الخبث، ولو كان فيه حتى رغوة، لو وقع عليه صابون الذي يسمى التائب وحصل سقط فيه صب فيه شيء من التائف واختلط به وصارت عليه رغوة، طالما أنه لا زال، لو قيل لك ما هذا تقول ما ما. طيب تغير، هل تغير بنجاسة؟ الجواب لا، تغير بسبب مخالطته بشيء من الطاهرات، ولم يسلب اسم الماء المطلق، لم يسلبه هذا المخالط اسمه، لا زال اسمه ماء، فحينئذ يجوز استعماله. طيب سقطت في الماء قطرات حبر، تغير الطعم واللون، كذلك لا يضر، سقط فيه قطرات طيب، سقط في قطرات طيب تغير طعمه ولونه وريحه، لا يضر لا يضر. لكن لو خلطت بالماء شاهي الآن، هل يسمى ماء ولا نقول هذا شاهي؟ نقول شاهي. إذن سلب اسم الماء المطلق، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث على القول الرايح وهو مذهب الجمهور. الحنفية لهم في هذا في جواز رفع الحدث بغير الماء من المائعات، وسيأتي أيضا التنبيه على هذا وما عندهم من قيود. فما خلطت فيه عصير، بودرة عصير أو غير ذلك، سلب اسم الماء المطلق، لا يجوز رفع الحدث به. كذلك أيضا القهوة، قهوة وضعت فيه القهوة وخلطته وسكر، الآن سلب اسم الماء المطلق. لكن طالما أن هذا الماء لو جاء الإنسان إلى دورة المياه وهناك سطل سقط فيه صابون، صار على الماء رغوة، صار على الماء رغوة وله لونه متغير، طعمه متغير، ريحه متغير، هل يجوز وهو على جنابه هل يجوز أن يغتسل بهذا الماء؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وإن كان قد تغير أحد أوصافه الثلاثة بل الثلاثة، طالما أنه تغير بسبب ملاقاة طاهر فإنه لا يضر، ولا فرق على الراجح بين ما يحترز منه وما لا يحترز منه. يعني الشافعي يفرقون بين ما يمكن الاحتراز منه مثل الزعفران والطيب ونحو ذلك، وما لا يمكن الاحتراز منه كأوراق الأشجار، كأوراق الأشجار والأكربة والطحالب، فهذا يتسامحون فيه إذا تغير بسبب ملاقات شيء مما يشق ويصعب الاحتراز منه، فيفرقون بين ما يمكن أن يحترز منه وما لا يمكن الاحتراز منه. الصحيح أنه لا فرق ولا دليل على هذا، طالما أن الماء لا يزال محتفظا باسمه الماء المطلق، وإن تغير به شيء من الطاهرات لا يضر، لكن لو تغير بسبب نجاسة فإنه حينئذ ينجس. كذلك أيضا الشافعية والحنابلة يفرقون بين ما دون القلتين وما فوق القلتين، وكل هذا كمقدمة ومدخل لما سيأتي. فعندهم ما دون القلتين إذا خالطته نجاسة ولو يسيرة، ولو شعرة كلب، ولو قطرة بول، والماء دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يظهر أي تغير لا في اللون ولا الطعم ولا الريح. والقلتان من خلال هجر الرأي مذهب جمهور الشافعية أن القلتين عبارة عن 500 رطل بغدادي، 500 رطل بغدادي، وبعضهم يقول القلتان عبارة عن ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، البرميل الوحدة فوق القلتين، البرميل هذا الوحدة فوق القلتين، يعني أكثر من القلتين. وبعضهم يقول ومن المتأخرين المنسوبين للشافعية والقلتان عشرة من التمك كما أتى محققا من غير شك، أي تحقيق هذا ومن الذي حققها؟ المهم بعضهم جاء وقدر، يعني قال القلتان من خلال هجر، والقلة عبارة عن مثل الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل القوي، التي يقلها ويرفعها، يعني مثل الدوش، الدوش هذا قلة يقله الذي يسميه نحن الدوش، هذا الدوش الرجل الكبير يمكن أن يحمله ويرفعه ولو كان عليه ماء، ولو كان عليه ماء، هذه قلة. فالقلتان من هذا عند الشافعية والحنابلة ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يظهر عليه أي تغير لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح ينجس. وما فوق القلتين لا ينجس إذا خالطته نجاسة إلا بالتغير، إن تغير نجس، إن لم يتغير لا ينجس. أما إذا تغير فنجس عند الكل، إذا تغير بسبب ملاقاة نجاسة فهو نجس عند الجميع عند كل أهل العلم. لكن الخلاف فيما دون القلتين، المذهب الراجح أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أنه طاهر فينجس. قل طيب أنا رأيت بعيني قطرة بول، أو أنا طارت مني قطرة بول داخل هذا الصف، طيب تغير لونه؟ قل، طعمه؟ قل، ريحه؟ قل. إذن طهور، إذن طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد كانت بعض الآبار في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يلقى فيها ما يلقى من النتن وما يلقى فيها من القذر، وطالما أنها لم تتغير بسبب هذا المخالف فلا يضر. قطرة دم، قطرة بول، شعرة كلب، سقط فيها فأر وهرب، سقط الفأر داخل الماء وهرب. فعندنا أيضا ماء كلب يطارد آخر وثب على الماء وهرب الكلب، جينا في الماء ما وجدنا أي تغير لا للون ولا طعم ولا ريح. الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، فهذا هو القول الراجح. لأن حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث له منطوق ومفهوم، وهذا له علاقة بعلم الأصول. منطوقه، منطوق الحديث، الشيء الظاهر من لفظه أنه إذا بلغ هذا المقدار لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، يعني لو لاقته نجاسة فإنه لا يحملها. مفهوم المخالفة، مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. فهم استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بمفهومه، قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم الكلام أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. قال من خالفهم في هذا، قالوا هذا المنطوق معارض، هذا المفهوم معارض بمنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. دلالة المنطوق المعارضة له في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق أقوى من المفهوم. ثم حتى منطوق الحديث الأول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هل تقولون به؟ الجواب ما يقولون به على سبيل الإطلاق. نقول لهم طيب الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبث، منطوق الحديث هكذا، ما رأيكم لو أن الماء فوق قلتين وقعت فيه نجاسة فغيرته يحمل ولا ما يحمل؟ قالوا نعم هذا الآن صار نجسا. طيب لو أخذنا بلفظ الظاهر منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، لكان معناه أن كل ما كان قلتين وزيادة ووقعت فيه نجاسة وإن تغير فإنه لا ينجس بذلك. على كل حال الراجح يعني أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. وأن الماء لا ينجس مطلقا قل أو كثر إلا بالتغير، بشرط أن يتغير بسبب ملاقاة ماذا؟ نجاسة. لو تغير بشيء من بسبب مقر أو ممر أو طول مكس أو مجاورة أو مخالطة بعض الطاهرات مما يحترز منه ومما لا يحترز منه، الراجح أنه لا أنه طهور، وأنه يرفع به الحدث ويزال به الخبث، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو ثلاث الأوصاف، سواء تغير بالممر أو المقر. الممر يعني السيول يمر بتراب ويتغير بسبب مروره بأرض أخرى أو بملاقاة أعشاب أو طحالب أو أشجار أو أعواد أو غيره من الطاهرة طبعا، أو بسبب المقر يعني مكث كثيرا في خزان في بركة فتغير بسبب المقر، أو بسبب طول المكث، بسبب طول المكث بقي سنة سنتين تغيرت رائحته، أحيانا تضع ماء في جالون أو في دبة لمدة 6 أشهر 7 أشهر يتغير رائحة، لا زال طهورا تغير بسبب طول المكث، كذلك أيضا بسبب مخالطة بعض الطاهرات، سقطت عليه أوراق أشجار غيرتها، سقطت فيه بعض الأتربة غيرته، سقط فيه بعض الأشياء من أوراق من علب من أشياء أخرى غيرته، لا يضر، خالطه صابون، خالطه أشنان، خالطه طيب، خالطه حبر، طالما أنه تغير بمخالطة طاهر لا يضر. تغير بسبب المجاورة، جاور بعض الأشياء، بل بعضهم إذا تغير بسبب مجاورة نجاسة، قالوا طالما أنه هو نفسه إنما حصلت رائحة ولم يكن هذا عن مخالطة إنما عن مجاورة فلا يضر. والمسألة أيضا هذه بعينها فيها نزاع، وكذلك الماء المسخن بالنجاسة هل يضر أو لا يضر؟ الماء المسخن عموما هل يجوز رفع الحدث به؟ الجواب نعم لا يضر، طالما انه باق على اصل الخلقه، سخن برد، سخنته بردته خالطه شيء من الطاهرات لا يضر، طالما انه لا يزال محتفظا باسم الماء المطلق فان هذا لا يضر، وهذا هو القول الصحيح. طيب اذا ذكرنا يعني اقوال العلماء في هذا، مذهب الإمام الشافعي في هذا، القول الراجح في هذا، ويكون هذا مدخلا للكلام على قوله ثم المياه على 4 أقسام. طيب جاء الوقت إلى هنا.